في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تعالى متابعة ثانية لتفسير الآيتين الثانية والثالثة من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آياتها الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تقدم بعض القول في تفسير قول الله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأن الله جل شأنه يمجد نفسه الكريمة وما تفرد به من الخلق الذي أحسنه وأتقنه وأبدعه وما هدى إليه عباده لصلاح أحوالهم في الآخرة والأولى. وقدمت طرفا مختصرا من كلام محرر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول دلالة هاتين الآيتين الكريمتين، وأتابع هنا بقية كلامه مختصرا، حيث قال رحمه الله: قوله جل وعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، العطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما ذكر، وأن بينهما مغايرة إما في الذات وإما في الصفات. وصف بكل صفة من هذه الصفات ومدح بها وأثني عليه بها، وكانت كل صفة من هذه الصفات مستوجبة لذلك. ثم إذا خلق المخلوق فسوى، فإنه إن لم يهده إلى تمام الحكمة التي خلق لها فسد، فلا بد أن يهدى بعد ذلك إلى ما خلق له، وتلك الغاية لا بد أن تكون معلومة للخالق جل وعلا، فإن العلة الغائية هي أول في العلم والإرادة، وهي آخر في الوجود والحصول. والله سبحانه قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي البخاري عن عمران بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية: ثم خلق السماوات والأرض. فقد قدر سبحانه ما يريد أن يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى يوم القيامة، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ فقال: اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. وأحاديث تقديره سبحانه وكتابته لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا، فخلق لكل شيء ما يشاكله في خلقه، ما يصلحه من رزقه في بر أو بحر، فجعل للبعير خلقا لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب، وكذلك كل دابة خلق الله له منها ما يشاكلها في خلقها، فخلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف. فقوله سبحانه: والذي قدر فهدى، يتضمن أنه قدر ما سيكون للمخلوقات وهداها إليه، علم ما يحتاج إليه الناس والدواب من الرزق فخلق ذلك الرزق وسواه، وخلق الحيوان وسواه وهداه إلى ذلك الرزق، وهدى غيره من الأحياء أن يسوق إليه ذلك الرزق، وخلق الأرض وقدر حاجاتها إلى المطر، وقدر السحاب وما يحمله من المطر، وخلق ملائكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض فيمطر المطر الذي قدره، وقدر ما نبت بها من الرزق، وقدر حاجة العباد إلى ذلك الرزق وهداهم إلى ذلك الرزق، وهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم. وقد ذكر المفسرون أنواعا من تقديره وهدايته جل وعلا، فروى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بالإسناد الثابت عن مجاهد في قوله: قدر فهدى، قال: الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. وكذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره قال: هدى الإنسان للسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراتعها. وقال: حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة: قدر فهدى، قال: لا والله ما أكره الله عبدا على معصية قط، ولا على ضلالة، ولا رضيها له ولا أمره، ولكن رضي لكم الطاعة فأمركم بها ونهاكم عن معصيته. قلت: القائل ابن تيمية: قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة والشقاوة، كما قال الحسن وقتادة وغيرهما من أئمة المسلمين، فإنهم لم يكونوا متنازعين فيما سبق من سبق تقدير الله، وإنما كان نزاع بعضهم في الإرادة وخلق الأفعال، وإنما نازع في التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تبرأ منهم الصحابة. وذكر قتادة أن الله لم يكره أحدا على معصية، وهذا صحيح، فإن أهل السنة المثبتين للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحدا على معصية، بل هو سبحانه يخلق إرادة العبد للعمل وقدرته وعمله، وهو خالق كل شيء. وبعد، فنسأل الله الكريم ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، كما نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم سعادة لنا في الدارين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.